قال هنا يقول قرأت كتاب يوزع هنا في الحرم وهو كتاب فضائل المدينة، قال فيه المؤلف بأن فضل الصلاة تفضل غيرها بألف صلاة، يعني في المسجد النبوي إلا الحرم، وقال هذا يشمل المصلين داخل المسجد وجدرانه ولا يشمل من يصلون خارجه حتى لو امتلأ المسجد. الصلاة في المسجد النبوي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجد هذا، الإشارة هنا في هذا يعني إلى المسجد القائم، ليخرج بهذا المساجد التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام في طريق هجرته وفي طريق جهاده وفي أسفاره. فهذه ليس فيها مضاعفة للصلاة، ولكن الإشارة في قول المسجد هذا صلاة في المسجد هذا الإشارة إلى مسجده المبني، ليخرج المسجد الذي هو في طريق أسفاره وفي تنقلاته فلا تضاعف فيه الصلاة. ويشمل تشمل أيضا تشمل أفضلية الصلاة أو ألف صلاة تشمل الصلاة فيما زيد على المسجد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد ملوك الإسلام. فالصلاة في المسجد النبوي في ما زيد على مسجده عليه الصلاة والسلام في حياته، الصلاة فيه بألف صلاة أفضل من ألف صلاة. والمسجد الآن هو ما حدد بالجدران، ما حدد بالجدران وما يزاد فيه أيضا فهو داخل في المسجد، والأفضلية لذلك أيضا المزيد الزيادة أو الأفضلية للمزيد فيه وللزيادة. ولكن الصلاة في نفس المسجد أيضا تتفاضل فيه الصفوف، تتفاضل فيه الصفوف، فالصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا، كلما اقترب المصلي من الصفوف الأولى ومن كذلك إتمام الصفوف كان أفضل. وأما الصلاة خارج المسجد يعني في الساحات، فإذا كان المسجد ممتلئا، لأنه قال حتى ولو امتلأ، إذا كان المسجد ممتلئا وما وجد إلا الصلاة في الساحات فليصلي في الساحات، وله فضل، له أفضل، له فضل ألف صلاة إذا كان المسجد ممتلئ. كما مثلا لو امتلأت منى وما وجد مكانا إلا في خارجها متصلا بها فهو قد أتى بالواجب، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان المسجد يتسع وفيه فراغات فيجب عليه أن يملأ هذه الفراغات وأن يدخل يصلي داخل المسجد، ولا ينبغي له أن يصلي مثلا في خارج المسجد ويفعل ذلك حتى يكون مثلا سهل لخروجه أو لئلا مثلا يزاحم الناس، فهذا لا ينبغي له، بل يدخل المسجد ويصلي فيه. ولكن لو امتلأ المسجد وما وجد شيئا أو ما وجد مكان يصلي فيه فليصلي في الموضع الذي هو أو أقرب مكان أو صف متصل بالصفوف في المسجد. يقول: ما حكم التبول واقفا؟ جزاك الله خيرا. قد تقدم لنا في الدرس الماضي حكم التبول قائما. أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا، وعائشة أنكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول قائما، أنكرت ذلك في حديثها، ولكن ثبت عند بعض الصحابة حديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم أنه بال قائما، فيجوز أن يبول قائما للحاجة أو في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يجوز له أن يبول قائما أو أن يكون هناك حاجة فيبول قائما، يجوز له ذلك ولا حرج في هذا، ولكن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول قاعدا. سائلة تسأل بأنه جاءها العذر الحيض في رمضان، وفات منها من رمضان أيام، وصامت بعض الأيام وبقي عليها أيام، فهي إذا صامت قبل هذا السنة، إذا صامت يعني ما قضت قبل رمضان فلا شيء عليها، لكن إذا أخرت عليها القضاء وعليها الفدية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعذنا من نزغة الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.